آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني والأربعون من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب محرمات الإحرام، أي ما يحرم بسبب التلبس بالإحرام بالحج أو العمرة. كان قبل الإحرام جائز حلالا، فصار بعد الإحرام حراما محظورا. باب محرمات الإحرام. قال الناظم رحمه الله: حرم بالإحرام مسمى لبسي خيط وللراجل ستر الرأس. قوله حرم بالإحرام بنقل حركة الهمزة إلى اللام، يعني يقصد الشارح رحمه الله بدل ما تقول حرم بالإحرام تقول بالإحرام. قوله مسمى لبس خيط، أي حرم بالإحرام ما يسمى لبسا إذا كان ذلك اللباس خيطا، أي مخيطا، كقميص وقباء. قميص معروف الذي نلبسه الآن الرجال، والقباء مثل القميص تماما إلا أنه مفتوح من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأسفل. قال: ولبسه على الهيئة التي تعتاد في لبسه. هذا هو المحظور، أن يلبس القميص كقميص، يلبس القباء كقباء. فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية، يعني جعل القميص على هيئة الإزار أو على هيئة السروال، على هيئة الرداء أو على هيئة الاتزار، تمام، فلا شيء عليه في ذلك، لأنه استعمله الآن استعمال القماش، لم يستعمله استعمال المخيط. قال: فلا فدية، كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع، رقعة صغيرة ورقعة صغيرة، فلفقها يعني خيطها في بعضها واتزر بها، هذا أيضا لا شيء عليه فيه. فليست المسألة مسألة دخول المخيط في الإزار والرداء، وإنما أن يلبس اللباس على هيئته التي كان عليها قبل الإحرام، لا، يطلب في الإحرام أن يلبسها مثل الإيه؟ الإزار، قماشة يستر بها الأسفل، ورداء قماشة يستر بها الأعلى. قال: وإنما يحرم لبس ما ذكر على الرجل، هذا محرم فقط على الرجال، أما المرأة فلها لبس المخيط في الرأس وغيره، تلبس المخيط في ثيابها أجمع إلا القفازة، يعني إلا في اليدين، اليدين فيهما الإحرام، الوجه فيه الإحرام، فلا تستر الوجه ولا تستر اليدين. قال: إلا القفاز، وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين ليقيهما من البرد، وهو معروف عندنا. ويجوز للرجل لبس المخيط إن لم يجد غيره في ملكه، يعني من باب الإيه؟ من باب يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، إذا لم يجد إلا المخيط فيلبس المخيط، ليس في ملكه إلا هذا. قال: ولم يقدر على تحصيله بشراء، لا يملكه وليس معه الثمن الذي به يملكه، تمام. قال: أو استئجار بعوض مثله، أو استعارة، يعني لا يستطيع أن يستعيره ولا يستأجره ولا يشتريه وليس هو ملكا له، خلاص في هذه الحالة ينتقل إلى لبس المخيط ولا شيء عليه. قال: لا هبة، فلا يلزمه قبولها، لأن الهبة فيها منة، فلا يقبلها إيه؟ لا يقبله هبة. ويجوز لبس الخف لمن لم يجد نعلين، لا يلبس الحاج ولا المعتمر من كان في النسك محرمة لا يلبس الخفين. طيب إذا لم يجد إلا لم يجد إلا الخفين يلبس الخفين، لكن يقطعهما وجوبا، وليقطعهما وجوبا حتى يكونا أسفل من الكعبين، لأن الخف يعني من المعلوم أنه يستر محل الغسل من الفرض، فيكون أعلى من الكعب، فهو يقطع حتى يكون أسفل من الكعب، يعني يكون على هيئة النعل. ويجوز لبس الخف لمن لم يجد نعلين وليقطعهما وجوبا، يجب عليه أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم قال: وللراجل ستر الرأس. قوله وللراجل بمعنى الرجل، أي حرم عليه ستر الرأس، أي أو بعضه بعمامة أو غيرها ولو طينا ثخينا، حتى ولو كان يسترها بطين. يبقى إذن ستر الرأس من محظورات الإحرام، كما لبس المخيط أيضا من محظورات الإحرام، وهذا على الرجل وهذا على الرجل، يعني هذا على الرجل وهذا على الرجل. ستر الرأس كله أو ستر الرأس بعضه، سواء سترها بعمامة أو غيرها ولو طينا ثخينا، يعني طين له جرم. ومن ذلك الكرباس المعروف باليمن، فيحرم على المحرم النوم فيه إلا إن رفع أحد جانبيه عن الآخر بنحو عود، وهو نوع من الثياب يصنع من القطن يكون غليظا، فهذا اللباس المخصوص أيضا لا يغطي الإنسان به أثناء النوم رأسه. قال: فيحرم على المحرم النوم فيه إلا إن رفع أحد جانبيه عن الآخر بنحو عود، لئلا يكون ساترا للرأس. قال: وامرأة وجهاء ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر. وامرأة وجها ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر. قوله وامرأة وجهاء، أي حرم عليها ستره بما يعد عرفا ساترا من مخيط أو غيره. يبقى بالنسبة لوجه المرأة كذلك من محظورات الإحرام ستره وتغطيته بما يسمى في العرف ستر وتغطية، يعني هذه المسألة نلجأ فيها إلى العرف، ومسألة اللجوء إلى العرف نلجأ إلى العرف الذي حدده الشرع، فإذا لم نجد ذلك في الشرع نلجأ إلى اللغة، ما حددته اللغة، فإذا لم نجد في اللغة نعود إلى ما تعارف الناس عليه في المجتمعات. لكن طبعا المتعارف عليه هذا مضبوط بالنسبة للمجتمعات بالناس ذوي الطباع السليمة، يعني لا نمشي وراء أي عرف، بل عرف ذوي الطباع السليمة ذوي العقول المستقيمة، فلا نقول بأي عرف من الأعراف. قال: وأما رأسها فتستره لأنه عورة، وكذا ما يتوقف ستره على ستره، إنها لابد مثلا أن تاخذ جزء من الوجه من أعلى وجزء من من اللحيين مثلا من الأسفل وهكذا، فحتى لو كان هذا كله في دائرة الوجه تأخذ بعض الوجه لا بأس، حتى تمكن ستر الرأس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودهن الشعر، ودهن الشعر هذا المحظور الرابع. قوله ودهن الشعر، أي حرم على المحرم رجلا كان أو امرأة دهن الشعر من الرأس واللحية والشارب والعنفقة اللي هي بتكون تحت الشفة، والعذار اللي هو بيكون عند الأذن، والحاجب، ولو بدهن غير مطيب من سمن وزبد وزيت، لأن المحرم أشعث أغبر. يبقى إذن لا يدهن شعره الموجود في رأسه ولا في وجهه بدهن، لا يدهنه، لأن هذا من محظورات الإحرام. قال: فخرج بالدهن الأكل، يعني لا يدهن لكن يستطيع يأكل، يأكل الزيت ويأكل السمن ويأكل الزبد، الأكل لا يحرم لكن لا يدهن به. قال: فلا يحرم لأن الأكل ضرورة، وأما الدهن زينة، الدهن زينة. نعم. قال: ويحترز من مماسته لشاربه، وهو بياكل لا يجعل الزيت يمس الشارب، لأنه ساعة كده يبقى مس مس الشعر. ويجوز استعماله للدهن في سائر البدن شعرا وبشرا، إذ لا يقصد بها التزيين إلا في الرأس واللحية ونحوهما من شعور الوجه، إلا شعر الخد والجبهة إذ لا يقصد تنميتهما. يبقى الشعور التي يقصد تنميتها هي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الشارب، شعر العنفقة تحت الشارب، شرح شعر العذار اللي هو بيكون السوالف ما بين الأذن والوجه، الحاجب الذي يكون فوق الإيه؟ فوق العين. هذه الشعور هي التي يحرم أن يمسها الدهن. قال والحلق، قوله والحلق أي الإزالة للشعر من الرأس واللحية أو غيرهما من سائر شعور البدن. يبقى الحلق يتعلق بالإيه؟ يتعلق بشعور البدن، يتعلق بشعور البدن كلها. أما الدهن فيتعلق بالشعور المقصودة للإيه؟ للزينة فقط. قوله والطيب أي استعماله في بدنه أو ملبوسه، لا يستعمله في البدن ولا يستعمله في اللباس، كالمسك والكافور والورس والزعفران والريحان، هذه كلها من أنواع الإيه؟ من أنواع الروائح الطيبة، لا يستعمل المحرم طيبة. قال وقلم الظفر، وقلم الظفر، قوله وقلم الظفر من اليد أو الرجل، يعني لا يقلم، لا يقص أظفاره من يده أو رجله إلا أن يتأذى به فيقطعه، ولا يفدي، إذا قطعوا للأذى لا يفدي. قال ويكمل الفدية في إزالة 3 شعرات أو 3 أظفار، ويعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد. يعني معناها إن أخذ شعرة فشعرة فشعرة هذه 3، ولو أخذ الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد أيضا تعتبر 3، وبهذا يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الفدية كما سيأتي معنا تفصيلها. كذلك في قلم الأظفار، إذا قلم 3 أظفار عليه الإيه؟ عليه الفدية. قال ولو حلق جميع شعره دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا فدية واحدة. وفي الشعرة أو الظفر مد، وفي الشعرة أو الظفر مد، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان. يبقى إذا أخذ شعرة أو قص ظفرة يبقى عليه مد. طب لو أخذ شعرتين أو قص ظفرين يبقى مدين. طب لو 3 يبقى عليه الفدية التي سيأتي بيانها. قال ولو أزال 3 شعرات أو 3 أظفار في 3 أمكنة أو في 3 أوقات وجب في كل واحدة مد، وجب في كل إيه؟ في كل واحدة مد. تمام. قال واللمس بالشهوة كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب. قوله واللمس يعني هذا أيضا من محظورات الإحرام، أي وسائر مقدمات الجماع بشهوة كالقبلة والمفاخذة. يبقى اللمس مثل القبلة مثل المفاخذة مثل كل مقدمات الجماع إن كانت بشهوة، كل هذا إيه؟ كل هذا من محظورات الإحرام. أما بغير شهوة فلا يحرم ذلك، كأن قبل للإكرام، قبل لمثلا للتحية مثل هذا. واللمس بالشهوة كل يوجب، كل ما مضى كل يوجب تخييره، كل من لبس المخيط وما ذكر بعده يوجب على المحرم تخييره، أي يوجب عليه دما تخيير وتقدير. تخيير إن هو يكون مخير بين أصناف، والتقدير يعني إذا عجز عن كذا فيلجأ إلى كذا ويقدره كما سيتضح الآن. يبقى لأن عندنا أنواع الفدية كثيرة، فعندنا أول شيء منها دم التخيير والتقدير، هذه نكتب عليها واحد إلى أن نأتي إلى الباقي. قال ما بين شاة يخير في إيه؟ ما بين شاة أي فيخير بين شاة أي بصفة الأضحية، جذع الضأن أو ثنية، أو ثنية معز. تعطب، تعطب، قوله تعطب أي تذبح، واشتقاقه يعني تعطب فعل مضارع مبني للمجهول، واشتقاقه من العطب بفتحتين وهو الهلاك، تهلك تذبح، يبقى يخير أولا بين شاة تذبح، ثم قال أو آصع ثلاثة لستة مسكين أو صوم ثلاث بيتي. قوله أو آصع بمد الهمزة، ثلاثة قوله ثلاثة نعت لآصع يعني ثلاثة آصع، لستة مسكين قوله لستة مسكين أي لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. يبقى إما هو مخير ما بين الشاة يذبحها أو ثلاثة آصع، صاع وصاع وصاع، يقسمها إلى ستة أجزاء كل جزء نصف صاع، ويعطيها لستة مساكين، كل مسكين يكون نصيبه نصف صاع. أو صوم ثلاث، أو صوم ثلاث قوله أو صوم ثلاث أي ثلاثة أيام. يبقى مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، بين الشاة أو بين الآصع الثلاثة صدقة، أو صوم ثلاثة أيام. بيتي، وقوله بيتي أي بيت نية صومها بالليل، لأنه صوم فرض، يعني يطلب في هذه الأيام الثلاثة الصيام أن ينوي من الليل، لأنها صوم فرض، وعلمنا قبل أن صوم الفرض لا يكفي فيه النية بعد الفجر، بل لا بد من تبييت النية قبل الفجر، فلا يكفي نيته قبل الزوال زي النفل يعني، لا هو فرض. ثم ما كان من هذا النوع فيه إزالة كالقلم وإزالة الشعر فتجب فيه الفدية ولو مع الجهل والنسيان. يبقى يفدي كمثل هذا الترتيب، يخير بين الشاه أو الآصع الثلاثة أو الصيام ثلاثة أيام، حتى ولو كان جاهلا بالتحريم، حتى ولو كان ناسيا لأنه في إحرام. تمام؟ بالنسبة للإيه؟ للإزالة زي القلم وإزالة الشعر. وما لا إزالة فيه كالدهن واللبس والمباشرة فلا تجب فيه الفدية مع الجهل والنسيان. يبقى لو قال نسيت أو جهلت الدهن، نسيت فلبست المخيط، نسيت فباشرت بشهوة، في هذه الأحوال نقول له إيه؟ لا تجب عليك الفدية. لو قال جهلت نقول له لا تجب عليك الفدية. لو قال قلمت ظفر أزلت شعر، نقول له كام هو واحد ناسي عامد جاهل عالم، نقول له عليك مد، اثنين عليك مدين، ثلاثة عليك الايه الفدية من ذبح أو صوم أو ايه أو صدقة. تمام؟ وعمد وطئ للتمام حقق مع الفساد والقضاء مضيق. قوله وعمد بالنصب عطفا على قوله مسمى لبس، وما عطف عليه لأنها منصوبة كلها بحرم، يبقى الواو عاطفة وعمد مفعول به لكلمة إيه؟ وحرم، وحرم عمد وطئ. تمام؟ لأنها منصوبة كلها بحرم، وإنما يحرم ذلك من عاقل مختار عامد عالم بالتحريم. يبقى عمد الوطء كذلك من محظورات الإيه؟ الإحرام. وعمد وطء للتمام حقق، قوله للتمام حقق أي حقق لتمام الحج الذي أفسدته بالوطء، وطأت أكمل الحج إلى النهاية، بمعنى أنه يجب عليه المضي في فاسده، حتى لو فسد الحج، حتى لو فسدت العمرة، لو فسد الحج يمضي فيه للنهاية، وأتم الحج والعمرة لله، لا يخرج من الحج أو العمرة إلا عياذا بالله بالردة، ولا يجوز له الخروج منه بالفساد. وناقش مسألة قال وهل يثاب على ما أكمله أو لا يثاب عليه، كما لا يثاب على ما مضى منه لتعديه بإفساده. يعني يقول إن مسألة ما مضى لا يثاب عليه، هذه منتهى منها، لأنه تعدى فأفسده، وطئه في الحج وطئه في العمرة إفساد لأعماله السابقة التي فعلها قبل هذا الفعل، فهذه منتهى منها. لكن نناقش لما الشرع أمره أن يتم، فهل هذا الإتمام يثاب عليه؟ قال الظاهر أنه يثاب على ما أكمله، لأنه عمل مأمور به، يعني أمره الشرع وهو نفذ ما أمر الشرع به كصلاة فاقد الطهورين، كصلاة فاقد الطهورين، لما الشرع أمره وفعل فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يثاب عليه. طب ما العلاقة بين الحج الفاسد والصلاة فاقد الطهورين؟ ها؟ ما العلاقة بين الاثنين؟ يعني كصلاة، يعني الشبه بينهما حتى يقيس عليه، إن كلاهما لا يعتد به ويجب القضاء، يجب القضاء، تمام؟ فلكنه يساب. وكتب أيضا الشيخ رحمه الله قوله للتمام إلى آخره، معناه أنه يجب عليه المضي في إحرامه إلى تمامه، أي إلى أن يتحلل ولا يخرج منه بالفساد، لا يخرج من النسك بالفساد. مع الفساد والقضاء مضيقا، قوله مع الفساد أي حقق لوجوب إتمامه مع الحكم على نسكه بالفساد، يعني نحكم على النسك أنه فاسد يجب فيه القضاء، ومع ذلك نقول له أكمل أتم إلى النهاية. أما العمرة فتفسد به إذا وقع قبل تمام أعمالها، إذا وقع قبل تمام أعمالها. وأما الحج فيفسد به، يعني طالما بقي لك شيء من أعمال العمرة فوقع الوطء فسدت العمرة ووجب عليك قضاء العمر. طب والحج؟ لا، له أحوال. قال فيفسد به إذا وقع منه قبل التحلل الأول، إذا وقع قبل التحلل الأول. يبقى متى؟ ها، قبل التحلل الأول. قلنا التحلل الأول، ها، إذا فعل شيئا من ثلاثة، شيئين من ثلاثة أعمال، اللي هي إيه؟ ها، الرمي، ها، والحلق أو التقصير، والإيه، والطواف. إذا فعل شيئين من هذه الثلاثة يبقى تحلل التحلل الأول. لو حصل قبل هذا فسد الحج. طب لو حصل بعد هذا، يعني بين التحللين، فإن وقع بين التحللين لم يفسد به، إن وقع بين التحللين لم يفسد به، ويجب فيه حينئذ دم تخيير وتقدير شاه أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة آصع على 6 مساكين، بخلاف ما وقع قبل التحللين فإنه يوجب دم تقدير وتعديل، سيأتي معنا دم التقدير والتعديل كما سيأتي. قوله والقضاء مضيق، قوله والقضاء أي ومع القضاء، أي وجوبا اتفاقا. يبقى إذا العمد يوجب كم شيء؟ ها، عمد الوطء أول شيء يفسد الحج، تاني شيء يوجب عليه دم تقدير وتعديل، تالت شيء هو يطالب بالإيه؟ بالقضاء، يطالب بعد ذلك بالإيه؟ بالقضاء. رابع شيء إنه يطالب بإكمال وإتمام المناسك للنهاية، هذه 4 أشياء. أيوة، مع القضاء أي وجوبا اتفاقا، اتفق العلماء على أن القضاء في هذه الحالة التي أفسد فيها نسكه القضاء واجب، وإن كان نسكه تطوعا، حتى لو كان يحج للمرة الثانية يعتمر للمرة الرابعة، ها، يجب عليه القضاء لهذا الإيه؟ لهذا النسك الذي أفسده. مضيقا، وقوله مضيقا معناه أنه يتضيق عليه قضاؤه، يعني يجب عليه القضاء على الفور، يعني ليس على التراخي كما كان أول في أصل وجوب الحج وجوب العمرة على التراخي. قال ولا يوسع له فيه، بمعنى أنه يجب عليه قضاؤه فورا، يعني من العام القابل في الحج أو العمرة مباشرة. قال كالصوم تكفير صلاة باعتداء، وبالقضاء يحصل ما له الأداء. قوله كالصوم أي كما يجب قضاء الصوم مضيقا إذا تعدى بترك. الكاف هنا للتشبيه في مسألة التضييق، فالقضاء على التضييق، والصوم أيضا يكون على التضييق، والتكفير يكون أيضا على التضييق، والصلاة تكون أيضا على التضييق، فيجب فورا على من أفطر في رمضان أياما دون عذر أن يقضيها مباشرة، تمام؟ كالصوم أي كما يجب قضاء الصوم مضيقة إذا تعدى بترك. لو تعدى بترك الصيام في رمضان فإنه يطالب بالقضاء فورا، يعني بعد العيد مباشرة. تمام؟ كمثل ذلك التكفير، وقوله تكفير بالتنوين، وكذا قوله صلاة، وهما معطوفان على الصوم، ولكنه حذف حرف العطف والتقدير كالصوم وتكفير وصلاة باعتدى، أي تعدى بتركها، فإن قضاء كل منهما حينئذ مضيق، لأن المتعدي لا يستحق التخفيف. مسألة الواجب الموسع هذه، يعني موسع وقته براحته ها على التراخي، هذا كله يناسب من؟ يناسب الملتزم الذي يلتزم ويستقيم على أوامر الله. طب والمعتدي لا يحرم من هذه الايه؟ فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي. قال لأن المتعدي لا يستحق التخفيف، وعبارة الإرشاد مع فتح الجواد، وضيق عليه القضاء، وضيق عليه القضاء، يعني على من؟ على من أفسد النسك، فيلزمه الإتيان به فورا، يعني مباشرة، ككفارة تعدى بسببها، كوقاع رمضان، أدي كفارة. هذه الكفارة اللي هي كفارة الوقاع في رمضان مثلا، يجب على الإنسان أن يؤديها مباشرة، لا تكون معلقة بذمته فترة طويلة وهو مستطيع على ذلك، إنه هو يكفر، لا، يطالب بالكفارة مباشرة. وقضاء صوم، وهذا يدخل أيضا فيما قبله، لو هو واقع في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم برضو على الفور، ثاني يوم العيد يبقى مباشرة يصوم. وصلاة بعدو، أي بسبب الترك عدوا بلا عذر، كان يفر من عدوه لكن كان يمكنه أن يصلي دون إيه؟ يصلي دون عدو، فعدا، أو مثلا كان يعدو عدوا عادية وليكن في نزهة وصلى هو على هذه الطريقة. أيضا هذا يلزمه الإتيان بذلك فورا، ويقع بقضائه مثله، ويقع بقضائه مثله، يعني حينما يقضي فإن النية تنصرف إلى الإيه؟ تنصرف إلى الفعل الأول، سواء كان الفعل الأول فرض، فعل الأول سنة، تنصرف النية للفعل الإيه؟ الأول، وهذا سيوضحه أيضا الآن. قال وكتب أيضا قوله وتكفير، أي كفارة تعدى بسببها، فمن تعدى بسبب فوجبت عليه كفارة فإنه يطالب بأدائها على الفور، لا يسامح في تأخيره. قال من تعدى بسبب وجبت عليه به كفارة، من تعدى بفعل من الأفعال وجبت عليه بسببه كفارة، فإن هذه الكفارة مطلوب أداؤها على الفور، مطلوب أداؤها على الفور، لا يسامح فيها. تمام؟ مثلا إنسان واقع امرأته في نهار رمضان عامدا عالما بالتحريم، هذا إيه؟ عليه قضاء هذا اليوم وعليه كفارة يدفعها عن هذا الوقاع. طيب القضاء يجب على الفور، والكفارة أيضا تجب على الفور، لماذا؟ لأنه متعدي في هذا السبب. ثم قال وبالقضاء يحصل ما له الأداء، وبالقضاء يحصل ما له الأداء، قوله وبالقضاء يحصل ما له الأداء، أي وبفعله للقضاء يحصل ما شرع له الأداء، إن فرضا ففرضا وإن نفلا فنفلا. فلو أفسد النفل ثم نذر حج وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك. إنسان مثلا كان يحج في العام الماضي وكانت حجته عن نفل، فحصل منه إفساد للحج، جامع قبل التحلل الأول، في هذه الحالة واجب عليه القضاء، فجاء ليقضي هذا العام، ذهب هناك وكان نذر في سنة من السنوات مضت أن يحج، فقال أعمل هذه الحجة عن إيه؟ عن الحجات التي كنت نذرته، حتى لو نوى ذلك فإنها لا تقضي عن الحجة التي نذرها، وإنما تقضي عن الحجة التي إيه؟ التي أفسدها. تمام؟ وهذا معنى كلام ابن حجر ويقع بقضائه مثله. تمام؟ قال وصح في الصبا ورقي، وصح في الصبا ورق كفرة، بدنة إن لم يجد فبقرة. قوله وصح القضاء في الصبا ورق، أي في حال الصبا والرق. فإذا أفسد الصبي أو الرقيق حجا أو عمرة شرع له قضاؤه فورا. يبقى ليس لأنه صبي أو رقيق، لا، طالما شرع فيه، ومعلوم إن الصبي والرقيق حجهما سيكون إيه؟ ها؟ سيكون نفلا، لأنه لا يجب عليهما هذا الحج، تمام؟ فلما حج يطالبان أيضا بمسألة الإيه؟ القضاء. شرع له قضاؤه فورا، ويصح منه في حال صباه ورقه اعتبارا بحالة الأداء، إن هو صح منه في حال الأداء فيصح في حال القضاء. فلو حتى كان القضاء قبل البلوغ أو قبل العتق وقع في الصبا وقع في الرق، فكذلك عليه الإيه؟ عليه يصح القضاء. كثرة، قوله كثرة هذه تنصرف للعمد، تمام، عمد الوطء. كثرة أي عمد الوطء المفسد، والكثرة على الرجل لا على المرأة المحرمة، وإن ركبته حتى لو فعلت هذا فلا تجب عليها عند الجمال الرملي مطلقا، ليس على المرأة عنده أبدا كفارة بالنسبة للإيه؟ لإفساد الحج بالوطء. وعند ابن حجر قد تجب عليها في أحوال، كأن زنى محرم بمحرمة، ها، فهنا المحرمة عليها، أو وطئها بشبهة، كأن ظنها مثلا زوجته فبانت غير ذلك، تمام، فعليها، فيجب على كل منهما عنده كفارة، أو وطئها وكانت هي المحرمة، الرجل كان حلال وهي اللي كانت محرمة، أو كان الزوج نائما أو مجنونا. في هذه الأحوال عند ابن حجر خلافا للرملي عليها الإيه؟ عليها كفارة. بين بقى ما هي الكفارة، فقال بدنة إن لم يجد فبقرة. قوله بدنة أي من الإبل، ذكرا كان أو أنثى، لها 5 سنين وطعنت في السادسة، فلا يجزئ ما سنها دون ذلك، لا يجزئ ما سنها دون ذلك. إن لم يجد، قوله إن لم يجد أي لفقره أو لكونه لم يجدها بثمن المثل، يعني الأول اسم وجود أو عدم واقعي، والثاني عدم شرعي. الشرع لا يوجب على الإنسان يعني أن يكون مغفلا، إن هو يستغل فيباع له بالضعف أو يباع له بزيادة عن ثمن المثل ويقول له اشتري، لا، ليس مضطرا للشراء، يعتبر الشرع أنها ليست موجودة وينقله إلى يعني حل آخر. إن لم يجد أي لفقره أو لكونه لم يجدها بثمن المثل. قوله فبقرة يعني ينتقل من الإبل إلى الإيه؟ إلى البقر، أي لها سنتان وطعنت في الثالثة، والمراد بها هنا ما يشمل الذكر والأنثى. يبقى إذن أول الكفارة عن العمد في الوطء أنه يخرج بدنة لها 5 سنين، ما كانش يبقى يطلع بقرة لها إيه؟ سنتان، وهكذا. قال ثم الشياه السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام بالعد من أمداده وحرما لمحرم ومن يحل الحرم. قوله ثم شياه السبع أي من الغنم، يعني إذا لم يجد من البقر ينتقل للإيه؟ للشياه، للغنم، ويطلع 7 مكان الإيه؟ مكان البقرة، مكان البدنة، وهكذا. ويعتبر في كل منها أن تكون مما تجزئ في الأضحية، يعني بنفس المواصفات في السن والإيه؟ والسلامة من العيوب، وقد مر معنا ذلك كثيرا. فالطعام بقيمة البدنة، قوله فالطعام بقيمة البدنة بسكون الدال للوزن، أي فإن عجز عما سبق، يعني ليس معه الإبل، ليس معه البقر، ليس معه 7 شياه، ينتقل إلى مسألة الطعام. فالواجب الطعام بقيمة البدنة، بأن يقوم البدنة بدراهم ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به على 3 أو أكثر، ليس على أقل من 3. قال ولا يتعين لكل مسكين مد، بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه، يعني يمكن أن يوزع مثلا على 100 فيبقى نصيب كل واحد مد، ممكن يوزع على 150 نصيب أقل، كل واحد أقل من المد، لا حرج في ذلك. قال: وعبارة ابن علان في شرح الإيضاح: وواجب الإطعام، وواجب الإطعام غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مد. نعم، الأفضل ألا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد. ولو كان الواجب 3 أمداد فقط، يعني من يجب عليه أن يخرج 3 أمداد فحسب، لم يدفع لدون 3، إنما يدفع لكام؟ ل3، بل لهم فأكثر. طب الواجب عليه مدين، قال: أو مدين، دفع ل2 فأكثر، لا لواحد. مدين يدوم ل2 أو يدوم لأكثر من 2، ولا يعطيها لواحد، أو واحد دفع لواحد. هنا بقى لا يكلف انه يدفع ل2 ولا شيء، عليه مد واحد يعطيه لواحد. والمعتبر في القيمه، يعني حينما يقوم الشياء البدنه، حينما يقوم البدنه، نعم، يقومها سعر حاله الاداء، يعني الوقت الذي سيخرج فيه الطعام الصدقه، لا حاله الوجوب، لانه ممكن يجب عليه مثلا من 10 أيام ويبحث عن هذه الأشياء لا يجدها مثلا، فيبقى بعد 10 أيام يقول مثلا كانت في السوق بكذا والآن بكذا، لا، هو يسعر بحالة الإيه؟ بحالة الإخراج. قال: لا حالة الوجوب ولا غالب الأحوال، لا حالة الوجوب ولا غالب الأحوال. فالصيام، قوله فالصيام أي فإن عجز، عجز يعني عن أول شيء الذبح، والثاني عجز عن البدل من الإطعام، ينتقل لمسألة الصيام. أي فإن عجز فالواجب عليه الصيام بالعد من أمداده، أي بعدد الأمداد، يحسب كم مد طعام، ها، وينتقل لمسألة الصيام عن كل يوم مد. قال: وقد علم بما تقرر أن هذا الدم دم ترتيب. لماذا هو ترتيب؟ لأنه لا ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى، بخلاف دم التخيير كان فيه الإيه؟ ها؟ كان فيه يتخير بين أي واحدة من الثلاثة. هنا ترتيب وتعديل، أي تقويم، دم ترتيب وتعديل، يعني يقوم، ها، يقوم البدنة إذا لم يجدها بطعام، ويقوم الصيام بالإطعام، يشوف كم، ينظر فكم مد فيكون به أعداده من الأيام. وحرم لمحرم ومن يحل الحرم، هذا كلام جديد. وحرم لمحرم، قوله وحرم بألف الإطلاق، يعني يقصد أن ليست للتثنية، وقوله لمحرم أي عليه، ولو خارج الحرم، يبقى المحرم في داخل الحرم وخارج الحرم، طالما أنه على الإحرام، طالما أنه على الإحرام. ومن يحل الحرم، قول ومن يحل أي وعلى من يحل الحرم ولو كان غير محرم، يبقى في داخل الحرم، داخل المكان المسمى بالحرم، يستوي جميع الناس، وزيادة عليه من كان بإحرامه ولو خارج الحرم، كل هؤلاء لهم الأحكام التي سنذكرها الآن. قال: ولو كان غير محرم، وإن كان الصيد بالحل، وإن كان الصيد بالحل. والمراد بالحرم في كلامه المكي، نتكلم على الحرم هنا المكي، والحرم المدني مثله في حرمة التعرض لصيد، النبي عليه الصلاة والسلام حرم في المدينة مثل ما حرم في مكة، ولكن لا فدية على صائد، من صاد صيد المدينة لا فدية عليه، لكن عليه الإيه؟ عليه الحرمة. ومن صاد في مكة عليه الفدية زائد الحرمة. ومن يحل الحرم، وحرم لمحرم، ومن يحل الحرم تعرض الصيد، تعرض الصيد، وفي الأنعام المثل والبعير كالنعام، تعرض الصيد وفي الأنعام المثل والبعير كالنعام. قوله تعرض بالرفع فاعل قوله وحرم، يبقى وحرم الفعل، فاعله كلمة التعرض، تعرض، تعرض الصيد. وقوله الصيد أي كل ما يصاد من حيوان، طير أو غيره، بري متوحش، مأكول أو متولد بين مأكول وغيره، تمام. يبقى إذن هذا هو الذي يحرم على المحرم وعلى من كان في الحرم، أن يصطادها، أن يصطاد كل حيوان، كل ما يصاد من الحيوان، من الطير أو من إيه أو من الدواب ما يمشي، البري المتوحش، تمام، مأكول أو متولد بين مأكول وغير مأكول، فلا يحرم قتل غير ما ذكر، بل ما هو مؤذٍ بالطبع، تمام، اللي هو مؤذي بالطبع يستحب قتله، يستحب قتله كالفواسق الخمس والنمر والبرغوث والقمل والبقر. الفواسق الخمس اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم، غراب الحدأ والكلب العقور وهكذا، والفأرة، نعم. وفي الأنعام المثل، قوله وفي الأنعام المثل، أي والمثل لذلك الصيد كائن في الأنعام، أي إذا كان الحال كذلك فالصائد مخير بين أمور ثلاثة ذكرها الناظم، لأن هذا الدم دم تخيير وتعديل كما يفيده كلام الناظم، دم تخيير وتعديل، تقدير يعني. وكتب أيضا قوله وفي الأنعام إلى آخر ثلاثة أبيات، أي ما له في الأنعام مثل، يعني كل ما يقتل شيئا من هذه الأشياء المحظور عليه صيدها أو قتلها يكافأ بمثله من الإيه؟ من الأنعام، عليه أن يشتري مثله ويهديه إلى البيت. وذلك كالنعامة، ففيه مثله البعير في النعامة، ها، البعير في النعامة، من صاد نعامة يعمل إيه؟ يذبح بعيرة. والكبش في الضبع، من صاد ضبع يذبح كبشة، يعني مثله في الصورة، مثله في الإيه؟ في الصورة، في الحجم. والعنز في الظبي، لو صاد ظبي يذبح إيه؟ يذبح عنزة، وهكذا. ويجوز فداء الذكر بالأنثى وعكسه، والمريض بالمريض، والمعيب بالمعيب، إذا اتحد جنس العيب، يعني كان العيب الموجود في الحيوان البري هو العيب الموجود في الحيوان الذي اشتريته مقابله لتذبحه. والبعير كالنعام، قوله والبعير كالنعام، أي ففي النعامة الذكر والأنثى بدنة، أي واحدة من الإبل، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة، يبقى يعادل، ها، تمام. فجزاء، ها، مثله، تمام، من الإيه؟ من النعم. والكبش كالضبع، وعنز ظبي، وفي الحمام الشاة ضب جدي. قوله والكبش، وهو ذكر الضأ، والأنثى نعجة، اللي هو جنسهم الغنم، الأنثى نعجة، والكبش هو الذكر، تمام، والجنس هو الغنم. كالضبع، قوله كالضبع هو في الأصل بضم الباء، ولكن يقرأ بالسكون لأجل الوزن. والضبع هو المسمى في لسان أهل اليمن بالعراج، ويقال لها العرجة لأن صورة مشيه كصورة مشي الأعرج. عموما الضبع معروف، نعم. وعنز، قوله عنز، وهي أنثى المعز إذا تم لها سنة، إذا تم لها سنة. وقوله ظبي، وهو الغزال إذا طلع قرنه، يعني هذه الأشياء المتعادلة، إذا أصاب ضبع يذبح كبش، إذا أصاب ظبي يذبح عنز، وهكذا. قوله وفي الحمام، وهو ما عب، أي شرب الماء مصا، وهدر، أي صاح، وغرد، ومنه القطأ، نوع أيضا من الإيه؟ من الحمام، أسرب القطأ. وفي الحمام الشاة، قوله الشاه من ضأن أو معز، لحكم الصحابة بذلك، إذا أصاب حماما يعمل إيه؟ يخرج شاه. ضب، قوله ضب، وهو شبه الورل، الضب معروف مثل البرص لكنه كبير في الحجم. ضب جديو، جديو يعني يخرج، إذا أصاب جديا ضب يخرج إيه؟ يخرج جديا، يذبح جديا ويهديه للبيت. وقوله جدي بفتح الجيم، وهو ذكر المعز، ذكر المعز. يبقى إذن فجزاء مثل ما قتل من الإيه؟ من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. أو الطعام قيمة أو صوم بقدرها عن كل مد يوما، ها، يبقى في البداية هو دم إيه؟ هو دم تخيير، دم تخيير، تمام. أو الطعام، ما هي أو هنا إيه؟ أو للتخيير، تمام؟ آه للتخيير بين شيئين أو أشياء. قوله أو الطعام قيمة، أيوة، أو يخرج الطعام بدل المثل، يخرج المثل أو يخرج طعاما بدل المثل، ويكون ذلك الطعام بقيمة المثل. احنا عرفنا القيمة، يعني يقومه ويشتري به طعاما. كل ثمنه مثلا كام؟ 1000 درهم، خلاص يشتري بـ1000 درهم طعاما ويوزع. أي هو مخير بين ذبح مثله والتصدق بقيمة المثل طعام. فقوله قيمة، لما قال أو الطعام قيمة بالنصب بنزع الخافض، أي بقيمة للمثل، أو الطعام بقيمة للمثل، ولا يجزئ التصدق بالقيمة دراهم، لا، لابد من تقويمها، لأنها إيه؟ تعديل، يعني يعدل عن الذبح إلى الطعام مستعملا التقويم ليتوصل إلى مسألة الإيه؟ الطعام كم قدره؟ ولا يجزئ التصدق بالقيمة دراهم. لو قال مثلا أنا مثلا أصبت ضبع، فأخرج ماذا؟ كبش، كل كبش بكام؟ بـ100 درهم، يطلع الـ100 درهم، لا يجزئ، تمام؟ يخرجها طعاما. قال حتى فيما لا مثل له كالجراد، بل يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به، تمام؟ يبقى ما ليس له مثل يسأل فيه يقدر بكم، تمام؟ يلحق بأقرب شيء في الشبه، طب ليس له شبه، يبقى مباشرة يلجأ لمسألة القيمة، بل يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به، لا يتصدق بالدراهم، بالقيمة نفسها. وأقل ما يجزئ الدفع إلى 3 من الفقراء أو المساكين، يعني يدفع لمن؟ ها؟ يدفع لـ3، لا يدفع لأقل من 3، يدفع أكثر لا بأس، لأكثر من 3 لا بأس. قال والصرف إلى القاطنين بأرض الحرم أولى من الصرف للغرباء. طبعا كل ده في الحرم، بمعنى إن هو هناك غرباء في الحرم وهناك أهل السكن والإقامة في الحرم، فهو يولي، ها، يستولي من؟ أهل المكان، المقيمين، المستوطنين بدل الغرباء، تمام؟ لكن لا يخرج الطعام خارج الحرم، لا، كله في الحرم. فيمكن أن يعطي للفقراء الغرباء ويعطي للفقراء أهل الحرم، لكن أهل الحرم أولى. وكتب أيضا قوله أو الطعام، أي وإن شاء أطعم بقيمة ذلك المثل، إنه مع الإيه؟ مع التخيير. وإن شاء صام بعدد الأمداد، أو صوم، أو صوم. قوله أو صوم، أي أو يصوم صوما بقدرها، أي الأمداد، وفي نسخة بعدها. يبقى إذن هو أيضا مخير بين 3 أشياء، يخرج المثل أو يقومها ويخرج به بالقيمة طعام، أو يصوم بعدد الأمداد التي يشتمل عليها هذا الطعام بالحرم، أو صوما بقدرها عن كل مد يوم بالحرم اختص طعام والدم. للصوم إن يعقد نكاحا محرم فباطل، وقطع نبت الحرم رطبا وقلعا دون عذر حرم. قوله بالحرم اختص طعام والدم، فلا يجوز صرف ذلك إلى غير مساكينه. لا بد من أن يكون الإطعام لمن؟ لأهل الحرم، ولا بد وأن يكون الذبح لأهل الحرم، يعني إذا ذبح يذبح في الحرم، وإذا أطعم يطعم في الإيه؟ في الحرم. فيفرق اللحم على مساكينه، أو يملكهم جملته، يعني وهو كما هو لكن مذبوحة لا حية، يعني يذبح ويقول دونكم تفضلوا، أو يقطع ويوزع ويفرق عليه. ولا يجوز له الأكل منه، ولا إعطاء غني، ولا من تلزمه نفقته، ولا هاشمي، يعني لا يعطي، ولا إعطاء هاشمي، ولا مطلبي كالزكاة. الزكاة يحرم على الإنسان يأكل منها، ويحرم على الإنسان أن يعطيها لغني، ويحرم على الإنسان أن يعطيها لأهله ممن تلزمه نفقتهم، ولا يعطي للهاشمي ولا للمطلبي. ثم قال للصوم، يبقى إذن الدم يختص بالحرم، الإطعام يختص بالحرم، الصوم لا يختص بالحرم. قوله لا الصوم أي فلا يختص بالحرم، بل يجوز أن يصوم حيث شاء، يصوم في الحرم، يصوم خارج الحرم، طالما المسألة متعلقة بالصيام يصوم أي شاء، لكن الهدي لا بد وأن يبلغ الإيه؟ أهل الحرم. الإطعام بدل الهدي يكون لأهل الإيه؟ لأهل الحرم. أي لا الصوم، قوله لا الصوم أي فلا يختص بالحرم بل يجوز أن يصوم حيث شاء. قوله إن يعقد نكاحا محرم فباطل، أي إذا عقد المحرم النكاح فهو باطل، إذا عقد نكاح فهو إيه؟ باطل، فهو لا يكون زوجا ولا زوجته، ولا يكون وكيلا ولا وليا، تمام، في النكاح. قال فهو باطل ولا فدية فيه، لا فدية، لكن العمل نفسه إيه؟ باطل، لا يترتب عليه أثره. وقطع نبت الحرم رطبا وقلعا دون عذر حرمي. قوله وقطع نبت الحرم بإضافة نبت إلى الحرم رطبا، قوله رطبا بالنصب حال، أما قطع اليابس فلا يحرم. يبقى إذا لو قطع النبات الموجود في الحرم، إن قطعه وهو يابس يعني فائدته أصلا ذهبت لا شيء عليه، طب قطعه وهو رطب، ها هذا إيه؟ هذا حرام، وسيأتي فيه ما فيه، يعني سيأتي ما فيه. وقلعا، يبقى القطع معناه إن هو يزيل الجزء الأعلى مع بقاء الجزء الموجود في الأرض، الجذر موجود، تمام؟ وقلعا أي بأن يخرجه بعروقه، يخرج الجذور من الأرض، فهو أبلغ من القطع، إن ممكن المقطوع ينبت لكن المقلوع لا ينبت، ها؟ لا يتجدد يعني، فهو أبلغ من القطع، فيحرم قلعه ولو يابسا. يبقى فرق بين القلع والقطع، القلع حرام في الاثنين، إنه يقلعه يعني يرفعه من الأرض تماما، دون وقلعا دون عذر حرمي. قوله دون عذر حرمي، أما للعذر كرعي البهائم فيه وأخذه لعلفها أو لدواء فيجوز ذلك، تمام؟ يبقى لو أخذه الإنسان لعلف الدواب، أخذه الإنسان رعى فيه والبهائم هي التي قطعت، أخذه لدواء، طالما أخذه لعذر يجوز، لغير العذر حرام. قال ثم ما حرم قطعه أو قلعه يضمن، فيه ضمان، فيه الإيه؟ الضمان. ففي الشجرة الكبيرة بقرة يشتريها ويذبحها لأهل الحرم، وفي التي هي كسبع الكبيرة شاة، يعني نسبة ضخامتها وكبرها إلى الكبيرة السبعة، تقسم الكبيرة على سبعة، تبقى الصغيرة دي مثل سبع منها، جزء من سبعة، في هذه إيه؟ كسبع الكبيرة شاة، وإن صغرت جدا فالقيمة، القيمة دي بقى يحكم بها إيه؟ ذوى عدل، وإن صغرت جدا فالقيمة. وهذا آخر كتاب الحج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.